يسر شركة التوحيد الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وذلك لفضيلة الشيخ علاء عبادة. والآن مع المادة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نعيش هذا اللقاء الطيب المبارك بأمر الله تبارك وتعالى مع محاضرة بعنوان حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. أيها الإخوة الكرام، الله تبارك وتعالى أرسل إلينا النبي صلى الله عليه وسلم، أرسله الله عز وجل إلى جميع الثقلين بشيراً ونذيراً، يدعوهم إلى طاعة الله وتوحيده، وينهاهم عن الشرك وعن الذنوب والمعاصي. أرسله الله عز وجل إلى الناس كافة، أرسله بشيراً ونذيراً وسراجاً منيراً. وجعل الله عز وجل علينا حقوقاً للنبي صلى الله عليه وسلم، وجب علينا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن نؤدي هذه الحقوق إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، أذكر منها 10 حقوق بأمر الله تبارك وتعالى. الحق الأول للنبي صلى الله عليه وسلم علينا هو الإيمان بنبوته وبرسالته، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين. هذا هو الحق الأول، الحق الأول للنبي علينا. أنا جاي أتكلم النهاردة عن حقوق النبي ليه؟ مش علشان تعرفها وبس، لا، تعرفها وتنفذها، تنفذ حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إذا التقيت بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يشفع لك ويجمعك به ربك تبارك وتعالى في الجنة. فمن أدى للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقوق كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أما من لم يؤدي هذه الحقوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو على خطر عظيم. فأنا جاي النهاردة أتكلم عن حقوق النبي مش علشان نسمع وبس، لا، ده احنا نتعلم ونعمل، لأن من بركة العلم أن تعمل به، وحتى يثبت العلم في رأسك تعمل بالعلم. تعال نشوف حقوق النبي ونأديها في نقاط وتحفظها وتعمل بها، عشان يبقى أنت كده أديت الحق اللي عليك. سبحان الله، أبوك له حق، حق البر، أرحامك لهم حق، حق الرحم، الجار له حق، حق الإحسان. وجب عليك أن تؤدي لكل ذي حق حقه. طب إيه حقوق النبي محمد؟ اسمع يا عبد الله، أول حق من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا الإيمان بنبوته ورسالته. يعني إيه؟ يعني تؤمن، والإيمان والتصديق، أن تصدق بقلبك أنه نبي مرسل من قبل الله عز وجل. لازم تؤمن وتعتقد بقلبك أنه نبي مرسل، ويترجم هذا على جوارحك وعلى لسانك، على لسانك بأن تشهد أنه عبد الله ورسوله، أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الجوارح أن تعمل على طاعته كما ستسمع الآن. يبقى الإيمان أنه نبي ورسول. الله عز وجل قال: قل يا أيها الناس، سورة الأعراف، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إيه؟ جميعا. يعني الله عز وجل كان يرسل إلى الأمم أنبياء، كل أمة يروح لها نبي. أما النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل إلى الناس كافة، لكل الناس، ومش للناس بس، للإنس بس، بل وللجن، بل وللجان. ولذلك أرسل الله عز وجل إلى جميع الثقلين، الإنس والجن، بشيرا ونذيرا. يبقى تؤمن، الحق الأول تؤمن أنه نبي ورسول من عند الله. من، ركز معي بقى، من لم يؤمن بنبوته وبرسالته فهو كافر من أصحاب النار. يعني لو واحد قال لي أنا مؤمن بالله ومؤمن بكل اللي جه من عند الله ومؤمن بكل الأنبياء والمرسلين، بس أنا مش مؤمن بنبوة محمد ولا مؤمن برسالة محمد، أقول له أنت كافر ومخلد في النار. لأن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم شرط وركن من أركان الدين، وشرط من شروط الدخول الإسلام. لا يدخل أحد الإسلام إلا إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله بس، لا، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. وروى مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده. النبي بيقسم، بيحلف، وهو الصادق المصدوق الذي لا يحتاج إلى قسم. بيقول إيه؟ ما تصلي عليه. بيقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ما توحدوا الله. النبي بيقول ما فيش حد يسمع بيه بعد نبوة النبي محمد، أي حد يسمع بنبوته وبرسالته ثم لا يؤمن بنبوته وبرسالته إلا كان من أصحاب النار. الذي قال ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. فشرط من شروط دخول الإسلام أن تؤمن بنبوته وبرسالته. والله عز وجل قال في سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، كل رسله. شوف قال إيه؟ لا نفرق بين أحد من رسله، يعني ما بنفرقش بين حد. ولذلك خذ القاعدة دي: أي شخص لا يؤمن بنبي واحد من أنبياء الله يكفر. خد بالك، حتى لو أمن بالنبي محمد وكذب نبي تاني يكفر. يعني لو طلع لنا واحد قال: يا عم أنا مؤمن بمحمد وموسى وعيسى ونوح وإبراهيم، بس مش مؤمن بإن في نبي اسمه لوط أو بإن في نبي اسمه يونس، أقول له أنت كده كذبت القرآن وأنت بذلك من أصحاب النار. لأن الشرط والركن الرابع من أركان الإيمان أن تؤمن بالرسل. لما جاء جبريل إلى النبي محمد، ولنا وقفة مع حديث جبريل بإذن الله، وقال له: يا محمد أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الركن رقم أربعة من أركان الإيمان أن تؤمن برسل الله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يبقى لو واحد كذب نبي واحد يبقى كافر، لا نفرق بين أحد من رسل. ركز معايا وخد بالك، القرآن برضو أثبت في آيات أخرى أن الذي يكذب نبيا واحدا من أنبياء الله كأنه كذب كل الأنبياء والمرسلين. تعال كده لسورة الشعراء، ذكر الله عز وجل قوم عاد أرسل إليهم هودا سبحانه وتعالى، وصلى الله على هود وعلى نبينا محمد. لما ربنا أرسل إلى عاد نبيه هودا وكذب قوم عاد هودا، قال الله عز وجل: كذبت عاد المرسلين. كذبت عاد إيه؟ المرسلين. هم عاد كذبوا المرسلين ولا هود بس؟ هود بس. ومع ذلك قال الله: كذبت عاد إيه؟ المرسلين. وقال في شأن ثمود: أرسل إليهم صالحة، نبي واحد، ولما كذبوه قال: كذبت ثمود المرسلين. يبقى وهذه إشارة كذبت قوم نوح المرسلين مع أنهم كذبوا نوح، وكذب أصحاب الأيكة المرسلين مع أنهم كذبوا شعيب، وكذب قوم لوط المرسلين مع أنهم كذبوا لوطا، إلا أنهم حكم عليهم من قبل الله عز وجل أنهم كذبوا المرسلين. ليه؟ لأن من كذب نبيا واحدا واحدة كأنه كذب جميع الأنبياء والمرسلين. ولذلك عقيدتنا التي نلقى بها ربنا عز وجل لا نفرق بين أحد من رسله، يبقى نؤمن بجميع أنبياء الله ورسل الله وعلى رأسهم الحبيب محمد. يبقى الشرط أو الركن الأول أو الحق الأول للنبي عليه الصلاة والسلام على الأمة أن نؤمن أنه نبي ورسول، وإيه كمان؟ وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. ليه؟ ممكن يطلع لي واحد يقول لي يا شيخ ماشي أنا مؤمن أنه نبي ورسول ومؤمن بكل الأنبياء والمرسلين، ماشي إيه المطلوب؟ بس أنا عندي عقيدة أن ممكن أنبياء يبعثوا بعد النبي محمد، يعني النبي محمد مش خاتم الأنبياء والمرسلين. ليه؟ يقول لي ممكن ربنا يبعث رسل، هنا أقول له لا أنت كده كذبت القرآن وتدخل في دائرة الكفر على طول، لأن في فرق طلعت اليومين دول بهائية وقضيانية وأحمدية وبيزعموا ذلك، يزعموا ذلك، لكن القرآن قال إيه؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وإيه؟ وخاتم النبيين، ربنا ختم بالنبوات والرسالات. فمن زعم أن نبيا يبعث بعد محمد صلى الله عليه وسلم كذب القرآن. يا إخوة، حتى أن عيسى عليه السلام، عيسى سينزل في آخر الزمان، عيسى نبي ولا مش نبي؟ ها؟ نبي ورسول، وربنا رفعه إليه الآن وهو في السماء الثانية حي لم يمت، ربنا قال وما قتلوه وما صلبوه، وعيسى هينزل في آخر الزمان علامة كبرى من علامات الساعة. خد بالك، هو كان نبي ورسول، لما ينزل في آخر الزمان هينزل حكما وعدلا، ولا ينزل نبيا ورسولا، لأن النبوة والرسالة انتهت بمن؟ بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى نؤمن أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ونعتقد هذه العقيدة، وأن نؤمن أنه سيد ولد آدم ولا فخر، هو الذي قال ذلك كما عند مسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. يبقى خير الخلق على الإطلاق من يا رجال؟ ما تصلوا عليه، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هل هناك أحد أفضل من النبي محمد؟ لا والله، ما خلق الله نفسا أطهر عليه ولا أكرم عليه ولا أشرف عليه من نفس محمد صلى الله عليه وسلم. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. يبقى الحق الأول من حقوق النبي عليه الصلاة والسلام على الأمة أن تؤمن أنه نبي ورسول وخاتم الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم. اثنين من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة محبة النبي محمد، ده حق للنبي علينا ان احنا نحبه. اوعى تقابل واحد يقول لك انا بكره النبي او بيبغض النبي، ده يكفر ولا يكون مؤمنا. انما من كمال الايمان ومن شروط الايمان ولا يكون الانسان مؤمنا ولا يكتمل ايمانه الا اذا حقق محبة النبي. طب يحب اي حب؟ لا والله، ده يحب حب اكتر من ولاده واكتر من ابيه وامه واكثر من الناس اجمعين، بل واكثر من نفسه. نعم، أكثر من نفسه. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم، شوف لا يؤمن، نفى النبي الإيمان، لا يكتمل إيمانه، من لا يؤمن أحدكم حتى أكون، النبي اللي بيتكلم بيقول أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وفي رواية ونفسه الذي التي بين جنبي. ما توحد الله، يبقى رقم واحد يحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من والده وولده وأكثر من الناس أجمعين وأكثر من نفسه، أكثر من نفسه. أنا عايز أسألك سؤال وكن صادق في الجواب، هل أنت حققت هذا؟ هل انت بتحب النبي اكتر من ابوك وامك؟ هل انت بتحب النبي اكتر من ولادك؟ هل انت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم اكتر من الناس اجمعين؟ طب ايه الدليل؟ ما في ناس كتير بتقول ايوه يا عم احنا بنحب النبي، وحد فينا بيكره النبي؟ ايه الدليل؟ ايه الدليل؟ ما انت ما بتسمعش كلام النبي. النبي بيقول لك صلي، ما بتصليش. النبي بيقول لك اعطي اختك حقها في الميراث، وانت بتاكل حق اختك عشان تاكل ولادك. فين محبتك للنبي بقى؟ ما انت لو بتحب النبي اكتر من ولادك تسمع كلامه. ان المحب لمن احبه مطيع. فين الصدق؟ عشان تبقى صادق في محبتك للنبي انك تكون طائع للنبي صلى الله عليه وسلم، تكون طائعا للنبي صلى الله عليه وسلم، تطيع النبي فيما امر وان تجتنب ما نهى عنه وزجر. انما كتير من الناس يتكلم بلسانه بنحب النبي، كلنا بنحب النبي، طب الدليل ايه؟ فين الدليل يا اخوة؟ المحبة حقيقة وليست ادعاء. المحبة صدق فعل، ليست كلاما وليست شعارات، لا، إنما المحبة تكون فعلا وعملا وحقيقة، إنك تمتثل أمره وتتبعه صلى الله عليه وسلم. انتبهوا يا من توحدون الله. يبقى لا يؤمن أحدكم حتى أكون، النبي اللي بيتكلم صلى الله عليه وسلم، حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ونفسه بين جنبي. قد يقول قائل أنا أحب النبي أكثر من هؤلاء، لكن لا أحبه، لا أستطيع أن أحبه أكثر من نفسه. هذا الموقف حدث مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عند البخاري من رواية عبد الله ابن هشام قال كان النبي ما تصلى عليه يسير ومعه عمر. النبي ماشي ومعه عمر رضي الله عنه، فسيدنا عمر مسك في ايد النبي عليه الصلاة والسلام، فسيد عمر بيقول للنبي يا رسول الله والله لا أنت أحب إلي من الناس أجمعين إلا من نفسي، أنا بحبك أكتر من الناس إلا من نفسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. يعني بيقول له لا يا عمر، لا يكتمل إيمانك حتى أكون أحب إليك من نفسك. شفت النبي بيأصل الإيمان إمتى؟ يكون إيمانه كامل. قال عمر في الحال والله لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر، هنا الآن اكتمل إيمانك. قال له الآن إمتى؟ لما قال له أنا بحبك أكثر من إيه؟ من نفسي. لازم نحقق هذه المحبة الصادقة يا إخوة، نحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسنا، ما تصلى عليه. يبقى لازم نحقق هذه المحبة. العلماء تعرضوا لهذا الحديث وقالوا لماذا غير عمر رضي الله عنه كلامه في لحظات؟ يعني من لحظات بيقول له أنا بحبك أكثر من الناس إلا من نفسي، ولما قال له لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، قال له في نفس الحال لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. قال العلماء قولان للعلماء، القول الأول قالوا لأن عمر رضي الله عنه علم أن نفسه اللي هو بحبها أكثر من النبي، يعني أن نفسه لا تنجو من عذاب الله إلا إذا قدم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، فقدم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه. ده القول. القول الثاني قالوا عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن نفس عمر تأمره بالسوء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالخير، فقدم محبة من يأمر بالخير على محبة من يأمر إيه؟ بالسوء. والدليل على إن النفس أمارة بالسوء إيه؟ قال تعالى إن النفس لأمارة بالسوء. يبقى النفس كده أمارة بالسوء، ولذلك عمر قال له لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. وقال رسول الله ده أنت لما تحب النبي صح ما تصلى عليه، وتعيش مع النبي صح، وتعرف قدر النبي صح، وتتبع سنة النبي صح، تجد حلاوة الإيمان. شوف سيدنا النبي بيقول إيه، حديث عند البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال رسول الله ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الإيمان له حلاوة، خد بالك، الإيمان له طاعة، أي والله أنت فجأة كده تلاقي ربنا شرح صدرك وطهر نفسك وزكى خلقك وتلاقي صدرك مطمن وقلبك كده سبحان الله مليان إيمان وتستعشعر بقى الجنة والقرب من الله والنعيم وحتى الموت ما تخافش منه. الإيمان له طعم، الإيمان له حلاوة، ويزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أمتى تجد حلاوة الإيمان في قلبك؟ اسمع النبي قال إيه، ما تصلى عليه. عند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أهم يا رسول الله؟ واحد، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هل إحنا عملنا كده؟ أنا بحب ربنا وبحب النبي أكتر من غيرنا، ولا إحنا دلوقتي بنحب الدنيا وقذف الله في قلوبنا الوعد وبنحب أولادنا وخايفين على نفسنا؟ ويا رب دقنك يا عم الشيخ عشان النبي أمر بتربية الله، يقول لك يا عم الحاج أنا همشي جنب الحيطة، أنا خايف على أولادي، عندي عيال أربيها. فين بقى محبتك للنبي؟ فين تقديم محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يا عم الشيخ اعمل كذا، يقول لك لا يا عم، لا يا عم الشيخ الجهاد، يا عم انا عايز اعيش، يا عم انا عايش كم مره، هو العمر بعزقه؟ سبحان الله، فين بقى محبه الله ومحبه رسول الله التي تقدم على كل شيء؟ تجد حلاوه الايمان اذا قدمت محبه الله ومحبه رسول الله على ما سواهما. يبقى دي رقم واحد. اثنين من حلاوه الايمان، شوف هتجد حلاوه الايمان امتى؟ ان يحب المرء لا يحبه الا لله. وخد بالك دي افتقدناها الان، معظم الناس بتعرف بعض الا ما رحم ربي، وقليل ما هم بيعرفوا بعض من اجل المصلحه. تلاقي اتنين بيصاحبوا بعض عشان مصلحه، انا لي عندك مصلحه وانت ليك عندي مصلحه، ما فيش مصالح، ما لا اعرفك ولا تعرفني. انما فين اللي يحبوا بعض في الله، اللي يزوروا بعض في الله، اللي يتاخوا في الله، اللي يخدموا بعض لله؟ ده اتنين ربنا هيظلهم في ظل عرش يوم القيامه، يوم لا ظل الا ظل رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. يبقى رقم اثنين ان يحب المرء لا يحبه الا لله. انا بحب عم حمدان لله مش لمصلحه، هو بيحبني لله. هي دي حلاوه الايمان، هي دي حلاوه الايمان. ثلاثه، تجد حلاوه الايمان ان يكره ان يعود الى الكفر كما يكره ان يقذف في النار، ان يكره كما يكره ان يقذف في النار. يعني يكره ان هو يرجع للكفر تاني والجاهليه تاني، زي ما هو يكره ان هو يقذف في النار، يتحدف في النار، ما تصلى على النبي المختار. يبقى تجد حلاوه الايمان بهذه الثلاثه. طب لما تحب النبي محمد، اللهم ارزقنا حبه، ما تصلى عليه. لما تحب النبي محمد خد الفضل ده بقى، هتبقى مع النبي محمد. عند البخاري ومسلم من حديث ابو موسى الاشعري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من احب. خد بالك النبي قال كده، المرء مع من أحب، يعني يوم القيامة. وأيضا رواية في البخاري ومسلم من رواية أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ القيامة إمتى؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ماذا أعددت لها؟ أنت بتسأل عن القيامة، أنت استعدت لها بإيه؟ قال: يا رسول الله، والله ما أعددت لها كثير عمل، لا كثير صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. يعني أنا عايز أدخل القيامة لأني بحب ربنا وبحب النبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. وأنا بقولها لك أهو، أنت مع من أحببت. أنت بتحب مين؟ هتقول لي بتحب النبي، هتبقى مع النبي، بتحب الصالحين مع الصالحين. التاني بقى اللي بحب الممثل الفلاني واللاعب الكرة الفلاني والمغني الأمريكي الفلاني والمغني الفرنسي الفلاني والمغنية الفلانية، فتش في قلبك انت بتحب مين. لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. اللهم ارزقنا حب النبي صلى الله عليه وسلم، واجمعنا به يا رب في جنات الخلد. كل القلوب إلى الحبيب تميله، ومعي بهذا شاهد ودليل، فأما الدليل إذا ذكرت محمدا رأيت دموع العاشقين تسيل، بأبي وأمي وروحي وولدي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، من حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا امتثال أمره واجتناب نهيه. ودي لب، دي أساس، دي أصل يا إخوة. النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، مشرع عن الله. النبي عليه الصلاة والسلام مشرع، وحق النبي علينا، وده اعظم حق بعد الايمان به، ان نطيعه، يعني نسمع كلامه نمتثل أمره ونجتنب نهيه، فمن امتثل أمره كان من الصالحين، ومن اجتنب نهيه كان من الصالحين، ومن عصى أمره كان من الفاسقين، وكان كمن عصى الله رب العالمين. ربنا في أكثر آية من القرآن قال لنا أطيعوا الرسول، سورة المائدة، سورة التغابن، سورة الحشر، سورة النساء، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الله والرسول، سورة آل عمران، وأطيعوا الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، آيات كثيرة. سورة الحشر، وما آتاكم الرسول فخذوه، يعني كل اللي جيب النبي اعملوا به، خذوه دين. وما نهاكم عنه فانتهوا، اللي نهى عنه النبي ابعد عنه، ده قرآن اهو، علشان الجماعة اللي طالعين يقولوا احنا بناخد بالقرآن بس مالناش دعوة بالسنة، وبينكروا السنة وبيحاربوا السنة. لا لا، لازم تعرف يا أخي أن السنة وحي، وأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وحي وتشريع. قال رسول الله في الحديث الصحيح: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ومثله السنة، السنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من حق علينا أن نمتثل أمره، بل الله عز وجل قرن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته، بطاعته. قال في سورة النساء: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ما توحدوا الله، اللي يطيع النبي يبقى أطاع ربنا، واللي يعصي النبي يبقى عصى ربنا، يبقى عصى ربنا. وابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، قال الصحابي الجليل رضي الله عنهما، قال: ثلاث آيات مقرونة بثلاث آيات، ثلاثة مسكين في ثلاثة، لا يقبل الله واحدة إلا إذا جاءت الثانية معها. إيه هما يا ابن عباس؟ قال الأولى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة لا يقبل منه. الثانية: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لا يقبل منه. الثالثة: وأنشكر لي ولوالديك إلي المصير، فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه لا يقبل منه. الثلاثة مسكين في بعض، يبقى لازم تجيب الاثنين مع بعض، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يبقى من حق النبي علينا إن احنا نطيعه. طب تطيعه ازاي بقى؟ يبقى انت دلوقتي اللي انت بتخالف كلام النبي انت على خطر عظيم. لما النبي يقول لك تصلي وما بتصليش، يبقى انت ما قطعتش النبي، يبقى انت قصرت في حق النبي وانت على خطر عظيم. لما النبي يقول لك كن حسن الخلق، لما النبي يقول لك اطلق لحيتك، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول التزم بهدي عليكم بسنتي، لما النبي يقول لك حجب زوجتك وحجب بنتك وحجب اختك وانت ما تحجبهاش، لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك احسن الى الجار وانت ما بتحسنش الى الجار، لما النبي يقول لك بر الوالدين وانت ما بتبرش الوالدين، لما النبي يقول لك اعتق الذي حق حقه وانت واكل حقوق الناس، واكل اموال الناس، بتستلف فلوس من الناس مش عايز تردها، واكل حق اخواتك في المواريث ومبلطج على اخوانك في المواريث. قال له فين طاعة النبي؟ فين حق؟ فين أمر النبي؟ النبي أمرك إنك تعاشر زوجتك بالمعروف، قال استوصوا بالنساء خير. اسمع اسمع كلام النبي. النبي عليه الصلاة والسلام أمرك إنك تعامل زوجتك، ليه بتشتمها؟ ليه بتهنها؟ ليه بتزعلها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. يعني النبي بيحرج عليك حق زوجتك، إلا لو قصرت في حق الزوجة، لو زعلت زوجتك، لو أهنت زوجتك، هيكون خصمك يوم القيامة النبي محمد، ما تصلى عليه. ولذلك أنا عايزك تطيع النبي في كل كبيرة وصغيرة، ده حق النبي علينا، في كل كبيرة وصغيرة تطيع النبي، وتحذر مخالفة النبي محمد، لأن الذي يخالف أوامر النبي محمد، لأن في فرقة كده تطلع النبي أمر باللحية، يا عم ده سنة سيبك منها، مع أن اللحية واجبة، وحالق اللحية يأسى جماهير أهل العلم، هو يا عم صلي ركعتين قبل المغرب ده سنة سيبك منها، يا عم أصر صوبك ده سنة، وبقت السنة إيه؟ علي العوض، السنة ده كأنها بقت شيء تافه، ده سنة سيبك منها، سنة سيبك منها، سنة سيبك منها. فين تعظمنا لسنة النبي محمد؟ أين توقيرنا لسنة النبي محمد؟ يا إخوة أقسم لكم بالله، لا يقبل الله عز وجل المرأة منا إلا من طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، قولا واحدة، قال أنا اسمي امشي ورا النبي محمد في أقواله وأفعاله وأحواله. واحذر مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، احذر. ليه؟ لأن مخالفة أمر النبي هتؤدي بك إلى الفتنة في الدنيا وتؤدي بك إلى العذاب الأليم. يا من تخالف أمر النبي، يا من لا تطيع النبي، يا من لا تحافظ على الصلوات، يا من لا تؤدي الحقوق، يا من تخالف أوامر النبي وتنظر إلى النساء وتسرق وتأكل أموال الناس وتزني وتشرب الخمر وتسب الناس وتقذف الناس وتبلطج على الناس، يا من تخالف أمر النبي احذر العذاب الأليم. قال جل في علاه في سورة النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم إيه؟ عذاب أليم. الفتنة في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. ولذلك احذر، احذر مخالفة أمر النبي محمد، وما تستعينش بأمر واحد. أمر واحد خالف الصحابة إياه للنبي صلى الله عليه وسلم هزموا في غزوة أحد، وحدثتكم قبل ذلك عن غزوة أحد. ولذلك احذر تلاقي البلاء اللي انت فيه بسبب مخالفتك لأمر واحد من أوامر النبي عليه الصلاة والسلام. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يبقى الحق رقم ثلاثة طاعة النبي، امتثال أمره، واجتناب نهي. أربعة، وده مرتبط بالسابق، التأسي بالنبي محمد. من حقوق النبي علينا أن نتأسى به. يا إخوة، الله عز وجل بيّن لنا أن النجاة من النار والفوز بالجنة والفوز في يوم القيامة والفوز برضا الله في اتباع هدي النبي محمد والتأسي بالنبي محمد. قال جل في علاه في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة إيه؟ حسنة. لمن يا رب؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يعني ربنا بيقول يا من ترجو الله، يعني انت عايز رضا ربنا، ويا من ترجو اليوم الآخر اللي هو يوم القيامة، يعني عايز تفوز في يوم القيامة. الطريقة هو لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، تأسى بالنبي محمد. وإذا تأسيت بالنبي صلى الله عليه وسلم أحبك الله. قال عز وجل في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم والله غفور رحيم. يبقى أنا عايزك تتبع النبي عليه الصلاة والسلام، تتأسى به. يا أخي، هو في شكل أحسن من شكل النبي؟ أنا أسألك سؤال جميل: في واحد لبسه أحسن من لبس النبي؟ في واحد أخلاقه أحسن من أخلاق النبي؟ في واحد المعاملة بتاعته أحسن من معاملة النبي؟ مش هتلاقي والله. أن ليه بقى ابن كثير يقول في تفسيره لهذه الآية: في هذه الآية أصل كبير للتأسي بالنبي محمد في الأقوال والأفعال والأحوال. يبقى أقوالك تكون زي أقوال النبي. طب النبي ما كانش يقول غير الكلمة الطيبة، ليه بتقول الكلمة الوحشة؟ كانت والدتي دايما تقول لي إيه؟ اللسان اللي يقول الكلمة الوحشة يقول الكلمة الإيه؟ ها؟ الحلوة. يبقى بدل ما تقول الكلمة الوحشة قول الكلمة الحلوة. اتنرفزت بدل ما تقول ربنا يحرقك قول ربنا يهديك. كده يعني انت اتنرفزت على ابنك روح ربنا ياخدك قول ربنا يهديك. خليك دايما بدل ما تقول الكلمة الوحشة قول الكلمة الايه الحلو. هو ده النبي محمد، قال الكلمة الطيبة ايه؟ صدقة صلى الله عليه وسلم. يبقى تأسى بالنبي في أقواله، تأسى بالنبي في أفعاله. شوف أفعال النبي: كان بساما، كان حسن الخلق، كان كريما، كان جوادا، كان متواضعا، كان حييا، كان مؤثرا، كان صلى الله عليه وسلم شجاعا، كان يكرم الضعيف، كان يعطف على الصغير، كان يرحم الصغير، كان يوقر الكبير، كان يلبي الدعوة، كان يساعد المحتاج، كان يواسي الأطفال، وكان يلاعب الأطفال صلى الله عليه وسلم. دي أخلاقه يا أخوة، ده هدي النبي محمد، دي معاملات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى تتأسى بالنبي محمد. بص لشكل النبي محمد، كان يلبس عمامة أو يلبس قلنصوة طائية، وكانت له لحية كثيفة صلى الله عليه وسلم، وكان يقصر الثوب، وكان يحمل السواك صلى الله عليه وسلم، وكان يتيمن في ترجله وطهوره وتنعله وفي شأنه كله، كان كل حاجة باليمين، تيمنه فإن في اليمين بركة. يبقى تأسى بالنبي محمد، كن محمدية بالأفعال مش بالأقوال. يبقى اتبع النبي في كل شيء، في العقيدة، في العبادات، اتبع النبي محمد. كان بصوم 2 وخميس 13 14 15، يحافظ على الصلوات الفريضة وصلاة النافلة، يقوم الليل حتى تتورم قدماه، يقرأ القرآن، يسمع القرآن من غيره صلى الله عليه وسلم. يبقى تأسى بالنبي في كل شيء، يحسن إلى النساء، يحسن إلى الجيران، يحسن إلى الكبير، يحسن إلى الصغير. هذا حال النبي، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا التأسي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى رقم أربعة من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا التأسي به. خمسة من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا الحذر من التبدع في دينه. يعني ايه؟ من حق النبي علينا ان احنا قلنا نسمع كلامه ونتأسى به، نقتفي اثره ونتبع سنته، ونحذر التبدع في دينه. ما نبتدعش في دينه يا اخوة، لان الان في ناس كتير بتبتدع في دين النبي صلى الله عليه وسلم، بيجيبوا عبادات لم تأتي في سنته ولا في القرآن. يا اخوة خلينا نتفق الاول كده قبل ما اتكلم عن الحق الخامس ده، النبي عليه الصلاة والسلام مات وترك شيئا ناقصا في الدين؟ ها، ترك الدين كاملا ام لا؟ رد علي، ترك الدين كاملا. قال عز وجل: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. جميل جدا. وقال في حديث عند ابي داود والترمذي وابن ماجه وصححه الالباني من حديث العرباض بن سريه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من ايه؟ من بعد. مين الخلفاء الراشدين دول؟ واحد ابو بكر، عمر، عثمان، علي، الحسن بن علي. لان في حديث وان من باب الامانة العلمية في سنده ضعف: الخلافة بعد 30 سنة، وانتهت 30 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بتسليم الحسن بن علي الخلافة الى معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهم اجمعين. ابو بكر خد 2.5 سنين، عمر 10 سنين، علي 5 سنين، عثمان 12 سنة، وعثمان 12 سنة وعلي 5، والحسن 6 شهور. وسلم الحسن كده 30 سنة، سلم الحسن الخلافة لمعاوية بعد 30 سنة. يبقى النبي قال في الحديث الصحيح: عليكم بسنتي، يعني ايه؟ يعني تمسكوا بسنتي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قال النبي وهو يعني يوصي وصية غالية، قال: عضوا علي بالنواجز. النواجز اللي هي يعني أسنان، امسكوا فيها بأسنانكم، امسك في السنة اهو، عضوا علي بالنواجز. ثم حذر النبي محمد، حذر من ايه بقى؟ اللي انا بقول لك هو النبي ترك الدين كامل، ما نجيش بقى نحدث في دين النبي. قال ايه بقى؟ واياكم، تحذير اهو، اياك تعمل كذا، يبقى انا بحذرك ولا بهددك؟ بحذرك اهو. واياكم ومحدثات الامور، لان النبي عارف ان في ناس هتحدث. واياكم ومحدثات الامور، فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله، وفي روايه وكل ضلاله في النار، في روايه النسائي. يبقى تحذر التبدع في دين النبي محمد. يبقى تبص للقرآن والسنة، لو لقيت العبادة موجودة في القرآن والسنة تعملها وتمتثل الأمر وتعيش معاها وتبقى في قلبك وفي عينك وعلى راسك وتتقرب إلى الله بها. أما لو واحد عامل لي بقى عبادة وبقول ده هي عبادة لا لأنها في القرآن ولا السنة، اعرف ان ده أمر محدث. طالما ما عملوش النبي ما تصلى عليه، يبقى دين يا إخوة. لو النبي ما عملش حاجة، أنا دلوقتي النبي كان بيعمل كذا، أنا مش عايز أذكر بقى، النبي كان بيعمل كذا، ما كانش بيعمل، خلاص بقى مش دين، مش دين. من لم يكن يومئذ دينا لا يكون ديننا اليوم. ما تصلي على الحبيب، خلينا نكون واقعيين. شوف النبي عمل إيه؟ اعمله. ما عملش، واحد يقول لي تعالى نعمل كذا، نصلي صلاة 6 تكون فرض علينا، نفرض علينا صلاة 6 الساعة 1 بالليل، فرض مش قيام الليل. أقول له الصلاة حلوة وعبادة، بس هل الدين فرض علينا 5 صلوات ولا 6؟ 5. يبقى انت كده بتعمل حاجه مش موجوده في الدين، مع ان الصلاه عباده، بس انت كده بتبتدع. احنا عندنا عيدين، عيد فطر وعيد اضحى. لما يقعد يقول لي عيد شم النسيم وعيد الام وعيد الثوره وعيد ميلاد الرئيس وعيد ميلادي وعيد ميلاد خالتي وعيد ميلاد حماتي، قال لا، انت جايب الاعياد منين؟ الاعياد من شعائر الاسلام مش من الدين. يبقى وهكذا. انا مش عايز افصل عشان بلاقي اعتراضات من بعض الناس اللي بتحب الاعتراض وخلاص، لكن اللي انا عايز اقوله ان احنا نمسك في سنة النبي محمد. ما تصلي عليه، نعمل اللي عمله النبي، واللي ما عملوش النبي ما نعملوش، اضرب به عرض الحائط. ولذلك النبي قال كده في حديث متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، قال النبي واللفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا، يعني ليس عليه ديننا، ما جاش في الدين بتاعنا، فهو رد، يعني مردود عليه، مش مقبول. وكان النبي اذا خطب، كما عند مسلم من حديث جابر، كان اذا خطب احمر وجهه واشتد غضبه وعلى صوته كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بالسبابة والوسطى، ثم يقول أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور شر الأمور محدثاتها وكل محدثة إيه؟ بدعة، وكل بدعة ضلالة، في رواية النسائي وكل، وبالنصب وكل ضلالة في النار. يبقى عايزين دلوقتي نمسك في هدي النبي محمد ونتأسى بالنبي محمد. الحق السادس للنبي صلى الله عليه وسلم علينا هو تبليغ دينه وتبليغ دعوته. نعم أيها الإخوة الكرام، هذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن له ورثة يحملون العلم ويحملون هم هذا الدين بالدعوة إليه. قال النبي كما عند الترمذي وعند أبي داود وصحيح الألباني من حديث أبي الدرداء: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا علما من أخذه أخذه بحظ وافر. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام من حق علينا أنه خلف علماء يحملون هم هذا الدين، فوجب علينا أن نحمل هم هذا الدين. وإلا لو انشغل كل واحد منا في تجارته وفي ضيعته ومع زوجته ومع أولاده وتركنا الدين لضاع الدين. لكن ينبغي على الأمة أن تبلغ دين النبي محمد، فهذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم علينا، كما حمل الدين الصحابة بعد النبي، وحمل الدين التابعون بعد الصحابة، وحمل الدين تابع التابعين بعد التابعين، وهكذا العلماء والمصلحون في كل زمان ومكان. يجب علينا أيضا أن نحمل هم هذا الدين وأن نبلغ الدين إلى الناس. فمن حق النبي علينا أن نبلغ دعوته، حتى قال صلى الله عليه وسلم وهو يهتم بهذا الأمر ويحث عليه ويوصي به وينصح به ويعظ به، في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو إيه؟ ولا آية، ولو آية تكليف، بلغوا تكليف عني تشريف، ولو آية تخفيف. يعني وجب علينا أن نبلغ هدي النبي صلى الله عليه وسلم للناس. يا إخوة، كثير من الناس، كثير من الناس يظن حتى يكون داعية إلى الله تبارك وتعالى أنه ينبغي عليه أن يرتقي المنبر وأن يلقي خطبة بين الناس، أو أن يجلس في مجلس هذا ويعظ الناس بمحاضرات. لا والله، الدعوة ليست مقتصرة على هذا الأمر فحسب، ولكن الدعوة أبوابها واسعة ومجالاتها شتى. الدعوة إلى الله عز وجل أبوابها واسعة، تستطيع أن تكون داعية إلى الله بأن تلقي الخطب. طب أنا ما بعرفش أخطب، بأن تلقي المحاضرات، ما بعرفش ألقي محاضرات، بأن تبلغ الناس ما تعلمته من دين الله في موطن عملك. شوف أنت شغال في إيه، هتقول لي مدرس في مدرسة، هتقول لي فلاح في الغيط، هتقول لي مهندس في المصنع، هتقول لي دكتور في العيادة. بلغ دين الله مع زملائك، وانت في العيادة بلغ، وانت في المدرسة بلغ، كل ما سمعته في الدين بلغ. لما تجلس مع زملائك، مع أصحابك، مع قرنائك، هنا في منزلك، في عملك، في أي مكان، في الشارع، في أي مكان، تحدث في الدين. سمعت خطبة استفدت منها معلومة، استفدت منها آية، استفدت منها حديثا، بلغ الناس. سمعت الشيخ بيقول محاضرة، سمعت معلومة من الشيخ، أول ما تروح البيت يا أم فلان لزوجتك ولولادك: يا أولاد أنا سمعت 1 2 3 4. يبقى أنت كده بتبلغ دين ربنا. هذا ما نحتاجه أيها الإخوة الكرام، أن نكون دعاة إلى الله بأي وسيلة وبأي طريقة. وانت راكب الميكروباص بلغ الناس، وانت في الشارع كلم صحابك، كلم حبايبك في الدين. النبي قال وربنا قال: بلغه عني ولو آية، لو آية سمعتها. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات. والله اللي بيأمن بربنا واللي بيعمل أعمال صالحة ربنا بيدخله الجنة. انت كده بلغت آية، سمعت حديث النبي محمد كما في الترمذي وصحيح الألباني: من صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر حرم الله جسده على النار. سمعت حديث زي ده؟ يعني اللي يصلي 4 ركعات سنة 2 و2 قبل الظهر، ويصلي 4 ركعات سنة 2 و2 بعد الظهر، ربنا يحرم جسده على النار. تقوم على طول تبلغ الناس. يبقى واحد سمع الحديث ده عمل به، لما تبلغ بقى دين النبي محمد، كل من اهتدى بهديك وكل من عمل بما ذكرت له في موازين حسناتك، هتقابل ربنا بميزان حسناتك بس، بحسناتك بس. ايه المانع ان انت تقابل ربنا بحسنات كتيرة، انك تاخد حسنات مثل اناس فعلوا مثل ما قلت لهم ومثل ما عملت امامهم واقتدوا بك. النبي قال الدل على الخير كفاعله، ما تصلي عليه، الدل على الخير ايه؟ كفاعله. سمعت حديث النبي من قال سبحان الله وبحمده، الحديث في الصحيحين من حديث أبو هريرة، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. سمعت الحديث ده، رحت بلغت واحد، قلت له النبي بيقول من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. هو سمع الحديث من هنا وبدأ كل يوم يجاب المسبحة أو على إيده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده 3 دقايق كده يخلصوا 100 مرة. طول ما هو بيسبح في ميزان حسناتك، طول ما بيعمل عمل صالح أنت أرشدته إليه في موازين حسناتك. ليه ما تقابلش ربنا بموازين كثيرة وثقيلة بحسنات كالجبال؟ إزاي؟ بأن يعمل الناس ما دللتهم عليه، ما أرشدتهم إليه، ما دعوتهم إليه، بلغوا عني ولو آية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيح، في الصحيح، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، خد بالك، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، يأخذ أجرها بس، لا، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، غير أنه لا ينقص من أجورهم شيئا، لا ينقص من أجورهم شيء. صلى على الحبيب. يعني أنا خدت 10 حسنات بسبب معلومة أنت اديتهالي، خلاص ال10 حسنات اتسجلوا في الصحيفة بتاعتي، جميل، وانت تقوم تاخد كمان 10 حسنات زيش. ليه؟ لان انت اللي خلتني اعمل العمل ده، مع ان انت ما عملتوش بس انت ارشدتني دعوتني اليه. انت دلوقتي عارف ان في درس يوم التلات في مسجد الجمعية الشرعية، وقلت لواحد في درس للشيخ ما تيجي نسمعه، وطول ما انت قاعد سجل الحسنات شغال، اللي انت جبته السجل بتاعه شغال حسنات له، وانت كمان بيتكتب لك غير حسناتك انت اللي انت قعدت كمان حسنات اللي قعد بسببك، لو كان 1 2 3 4 5 10 بسبب انك دعوته، يبقى بلغوا عني ولو آية. ليه ما بتعملش كده؟ ممكن ايضا من ابواب الدعوة الى الله، ركز بقى، من ابواب الدعوة الى الله انك تعمل للدعوة بالمال. يعني انا يا عم الشيخ ما اقدرش ان انا اقول خطبة، ما اقدرش ان انا اقول محاضرة، ما اقدرش حتى ان انا ممكن احرج ان انا اكلم الناس في الدين في الشارع في العمل، بس ممكن تخدم دين ربنا بوسيلة اخرى اللي هي المال. ازاي يا عم الشيخ اشوف المساجد اللي فيها دعوة واحط فيها فلوس، اقول الفلوس ده للدعوة؟ الشيخ اللي بيجي ده، الكتب الدينية اللي بياخدها المشايخ ويقرأوا منها، جيب كتب دينية وزعها، مطويات، اسطوانات عليها إسلاميات وزعها على الشباب اللي عندهم كمبيوترات. يبقى أنت تعمل في حقل الدعوة إلى الله بالمال أو بالكلمة بالجهاد بأي وسيلة من الوسائل التي تستطيعها. قال الله فاتقوا الله ما استطعتم. يبقى الحق رقم 6 من حقوق النبي، ما تصلي عليه، هو إيه؟ تبليغ دينه وتبليغ دعوته. اعمل في حقل الدعوة إلى الله، ما انتش عاجز، والله ما انت عاجز، ده لسان، قول الكلمة وما لكش دعوة، بلغ وما لكش دعوة، بلغ وما ترجعش ورا. تقول يا عم الشيخ أنا قاعد مع 2 3 لو وعدت ناحي فيهم طول النهار مش هيعملوا، مين قالك؟ وما يدريك، ده ربنا قال للنبي محمد ما تصلى عليه، فإنما عليك البلاغ وعلينا الإيه؟ بلغ انت بس، بلغ بس، وسيب الحساب على مين؟ وسيب الحساب على الله تبارك وتعالى. بلغ، بلغوا عني ولو آية، ما تصلي على رسول الله. يعني من القصص التي أذكرها وسمعتها للدكتور محمد العريفي، بيقول شوف بقى فضل الكلمة، لأن أنت ممكن تقول كلمة في مكان وتظن إن الكلمة دي ما أثرتش في الناس وتمشي، ويكون حد عمل بالكلمة دي ويوم القيامة تلاقي حسنات كثيرة بسبب الكلمة دي، مش شغلك أنت، أنت بلغ بس وسيب الباقي على ربنا. اهو الدكتور محمد العريف بيقول دعيت اظن الى مصلحه من مصالح السجون في السعوديه علشان اقعد مع الناس اكلمهم في الدين واذكرهم بالله. بقول مهم قعدت معاهم وقعدت اذكرهم بالله واكلمهم في الدين واتكلمت عن قيام الليل وي وي وي وي وي. وطول ما انا بتكلم في الدين الناس قاعدين عاملين هرج ومرج، ما فيش حد بيسمعني، ده بيتكلم مع ده، ده بيهزر مع ده. المهم زعلت بعد ما خلصت المحاضره بتاعتي مشيت، وانا واخد قرار ان انا ما ارجعش، يعني لو دعيت للمكان ده تاني مش راجع. المهم بقول مرت سنة وبرضو دعيت إلى هذا المكان فاعتذرت، فألحوا علي. بقول بعد إلحاح شديد علي لما ألحوا علي كثيرا ذهبت. بقول أول ما دخلت قابلني واحد منهم بيقول لي يا شيخ أنت كنت هنا من سنة واتكلمت عن قيام الليل، وأنا من يومها وأنا ما ببطلش قيام الليل، مع أنه كان ماشي إيه زعلان. أهو واحد استغل، واحد عمل باللي سمعه. يبقى انت حط البذرة وسيب النتيجة على مين؟ على الله. فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وكل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء ايه فليكفر. يبقى الحق رقم 6 تبليغ دعوته وتبليغ دين النبي محمد بأي وسيلة تستطيعها. عليك صفحة على الفيسبوك، بدل يا أخي ما تنشر واحد بيغني ولا واحدة رقاصة، ولا انشر آية، انشر حديث، انشر مقطع من 3 دقائق لشيخ من المشايخ بيتكلم فيه عن عمل صالح، يبقى دي دعوة برضه، دي دعوة. انشر الخير، الدل على الخير كفاعله. اعملوا في حقل الدعوة إلى الله يا عباد الله، فإن دين الله الآن يحارب. دين الله بالنصب طبعا، فإن دين الله وبالابتداء دين الله يحارب، فعليك أن تدافع عن هذا الدين بالكيفية التي تستطيعها، بأن تبلغ الدين وأن تعمل في حقل الدعوة إلى الله عز وجل بأي وسيلة تستطيعها. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا ولا يستبدل بنا، وأن لا يحرمنا من شرف الدعوة إليه ولا البلاغ عنه، وأن يجعلنا من المقبولين المخلصين، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. 7 الحق السابع للنبي عليه الصلاة والسلام تحكيم شريعته، أن نحكم شريعة النبي محمد. يا إخوة النبي جاء بشريعة بيضاء، شريعة تصلح للعباد والبلاد في كل زمان ومكان. وجب علينا أن نحكم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم من عبادات ومن عقائد ومن معاملات ومن أخلاق ومن حدود، وأن نقيم الحدود على من يستحقها. حد السرقة على السارق، حد الزنا على الزاني، حد القصاص على القاتل، حد الحرابة على المفسد، إلى آخره إلى آخره. لا بد وأن نطبق الشريعة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من حق النبي علينا أن احنا نحكم شريعته. قال الله وحدوا الله، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أول آية في سورة الحجرات، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال القرطبي أي لا تقولوا قولا ولا تفعلوا فعلا ولا تحكموا شريعة غير شريعة الله ورسوله. وقال ابن عباس أي لا تحكموا غير ما حكم به الله ورسوله. يبقى أولا إنك تحكم الشريعة على ما تستطيع وعلى ما تقدر، فهذا حق للنبي علينا. أما من عطل شريعة الله وشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على خطر عظيم، هذا لم يؤدي هذا الحق للنبي صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا أن نطبق الشريعة بحذافيرها بكبيرها وصغيرها، وأن نترك كل ما يخالف شرع الله رب العالمين. نحن في دولة مسلمة، ينبغي علينا أن نقيم هذا الأمر، فهذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم علينا، وإلا سنسأل وسنحاسب على هذا الأمر بين يدي الله، كل بقدر استطاعته بقدر طاقته. قال الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال الله فاتقوا الله ما استطعتم. 8 من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا كثرة الصلاة والسلام عليه. قال الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا الله، الله جل في علاه يصلي ويسلم على النبي محمد. الملائكة، وما أدراكم ما الملائكة، تصلي وتسلم على النبي محمد. هل تعرفون عدد الملائكة؟ لا يعلم أحد عدد الملائكة إلا الذي خلق الملائكة جل جلاله. كل يوم كما أخبر النبي 70,000 ملك يدخلون البيت المعمور في السماء السابعة لا يخرجون منه. وقال النبي في حديث صحيح صلى عليه، قال: أطت السماء أطا، يعني السماء عايزة تخير، أطت السماء أطا وحق لها أن تأط، ما موضع 4 أصابع إلا وعليه ملك ساجد أو ملك قائم يذكر الله رب العالمين. شفت السماء كل شبر 4 أصابع، ملك ساجد أو ملك قائم، كل الملائكة دي تصلي وتسلم على الحبيب محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا، أمر من الله، صلوا عليه وسلموا تسليما. أنت المستفيد بالصلاة والسلام على النبي محمد. أنت إذا صليت على النبي واحدة صلى الله عليك 10، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليها بها 10. وحديث عامر بن ربيعة عند ابن ماجة وصحيح الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلت عليه الملائكة سواء قل أو كثر. كلما تصلى على النبي محمد تصلى عليك الملائكة، يعني تدعو لك الملائكة بالرحمة. فصلاتك على النبي أنت المستفيد بها. اجعل لنفسك وردا يوميا من الصلاة والسلام على النبي محمد. ليه ما تعملش ورد لنفسك؟ 1000 صلاة كل يوم يا سيدي، 2000، هتخسر ايه لما تصلي وتسلم على الحبيب محمد؟ بالعكس، طول ما انت قاعد اللهم صلي وسلم على محمد وعلى آل محمد. الصلاة والسلام على نبي محمد سبب في إجابة الدعاء، سبب في تفريج الكربات، سبب في رفع الضر، سبب في كشف الهموم والغموم. الصلاة والسلام على النبي محمد من أجل القربات إلى رب الأرض والسماوات. أبي بن كعب كما في السنن جاء إلى النبي محمد وقال له: يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاتي؟ يعني أنا لما أدعى ربنا أقول له: يا رب اغفر لي، يا رب اشفيني، يا رب يا رب اعطيني، يا رب اعطيني، كم أجعل لك في دعائي من صلاتي؟ لو أنا مثلا هدعي ربنا ربع ساعة، أجعل لك الصلاة عليك قد إيه من الدعاء؟ أجعل لك الربع، قال: إن زدت فهو خير. قال: أجعل لك النصف، قال: إن زدت فهو خير. قال: أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله، قال: إذن يغفر الله لك ذنبك ويكفيك همك. الله أكبر. ده أنت لما تكسر من، حتى بعض العلماء بيقولوا الصلاة على النبي محمد أحيانا تكون عوضا عن الدعاء. يعني إيه؟ يعني لو أنت ليك حاجة عند ربنا وقايم في جوف الليل تقول: يا رب اشفي ابني، يا رب اغفر لي، يا رب اعطيني، يا رب أنا عايز، يا رب أنا عايز، بدل ما تقول: يا رب انوي إن أنت تصلي وتسلم على الحبيب محمد بنية هذا الدعاء، يعطيك الله عز وجل مسألتك بفضل الصلاة والسلام على النبي محمد. إذن يغفر الله لك ذنبك ويكفيك همك. الصلاة والسلام على النبي محمد من البر. عايز تبقى بر بأبيك وأمك، صلي وسلم على الحبيب محمد. قال بعض العلماء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله تعالى وكل ملك لمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى قبر ويقول له: إن فلان ابن فلان صلى عليك يا رسول الله. شوف أنت اسمك مثلا محمد ابن مصطفى، يبقى الملك يقول له: محمد ابن مصطفى يصلي ويسلم عليك يا رسول الله. يذكر اسم أبيك، وهذا من البر بأبيك أن يذكر اسمه في مقام النبي محمد وفي حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فتاة تقول لأحد الدعاء: أنا بشوف النبي كل أسبوع مرة في المنام، اللهم ارزقنا رؤيته يا رب العالمين. قالت: أوصفه لي. وصفته، فقالت الوصف كما جاء في الشمائل. قال لها: وماذا تفعلين؟ قالت: أصلي عليه في اليوم 10,000 مرة. 10,000 مرة، اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد. مش صعبة والله، والله ما هي صعبة، 10,000 مرة. ولذلك ذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، ورأت النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته. سبحان الله، إنه شرف عظيم. فمن حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نكثر من الصلاة والسلام عليه. 9 من حقوق النبي صلى عليه، يعني هو قال البخيل من ذكرت عنده ولم يصل عليه. احنا مش بخلاء بقى، كل ما تسمع اسم النبي حتى لو سمعته مليار مرة صلى عليه وبصوت عالي، صلى الله عليه وسلم، أرغم أنف الشيطان وصلي وسلم على الحبيب محمد. 9 من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا محبة أصحابه وعدم سبهم وعدم الانتقاص منهم. ده حق للنبي علينا، خد بالك ده حق عظيم جدا، ان احنا نحب أصحاب النبي محمد. اعلم يا عبد الله بأن أعظم الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود قال كما عند أحمد في المسند، إن الله تعالى نظر، حديث ذكرناه، إن الله تعالى نظر في قلوب الخلق فوجد قلب محمد خير القلوب فاصطفاه لنبوته ورسالته، ثم نظر في قلوب الخلق بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير القلوب فاصطفاهم ليكونوا أصحاب نبيه ووزرائه. يبقى النبي أصحابه أفضل الأصحاب، والله عز وجل نظر في قلوب الخلق بعد أنبيائه وجد قلوب أصحاب النبي أعظم القلوب فاصطفاهم ليكونوا أصحاب الحبيب محمد. يا إخوة، الصحابة دول أبائنا، الصحابة دول أجدادنا، الصحابة دول لهم فضل علينا طول ما احنا عايشين وبعد ما نموت إلى يوم القيامة، لأن الصحابة دول هم اللي حملوا الدين ده بعد النبي محمد ووصلوا لنا. الصحابة دول اللي كانوا بيطلعوا يجهدوا في سبيل إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، كان بيطلع يجاهد وعارف أنه ممكن يقتل، يعني روحه هتروح، حياته هتضيع، سيب ولاده هيتيتمه، سيب مراته هتتأرمل وهتتجوز بعد منه، وسيب داره. ما قالش أنا مالي يا عم، هقعد في بيتي يا عم، أنا هو العمر بعزقه يا عم، يا عم أنا رب عيالي. لا، خرج سير روحه على كفه وخرج للجهاد في سبيل الله من أجل أن يصل إلينا هذا الدين. ولذلك ربنا أثنى عليهم في القرآن ورضي عنهم. أهو ربنا قال في سورة الفتح، قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. من المؤمنون الذين بايعوا النبي تحت الشجرة؟ الصحابة، ولا أنا وإنت؟ كانوا الصحابة، ولذلك ربنا قال لك أنا راضي عليهم. وربنا أخبرنا بأنه غفر لهم ذنوبهم، أثنى عليهم الأول في القرآن كده. شوف ثناءات ربنا على الصحابة: محمد رسول الله والذين معه. من اللي كانوا معاه؟ ما تصلى عليه. من اللي كانوا معاه؟ والذين معه أشداء على الكفار. ده وصف الصحابة، رحماء بينهم، ده حال الصحابة في ميدان الجهاد مع الكفار، أشداء، أقوياء، غلاص. إنما الصحابة فيما بينهم رحماء بينهم، هذا يخفض جناحه لهذا، وهذا يعفو عن هذا، وهذا يؤسر هذا، وهذا يعطي هذا. شفت ثناءات ربنا للصحابة؟ أشداء على الكفار، رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا، الله أكبر على مدح ربنا للصحابة، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة. يبقى ربنا غفر لهم إيه؟ ذنوبهم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. يبقى ربنا غفر للصحابة ذنوبهم. أنا ما بقولش هم معصومين، هم لهم أخطاء، خد بالك لهم أخطاء، لكن أخطاؤهم قليلة في بحور فضائلهم، وغمرت في بحور فضائلهم. ربنا غفر لهم أخطاءهم، ربنا أثنى عليهم، ربنا مدحهم، ربنا رضي عنهم، ربنا غفر لهم ذنوبهم، ربنا أعد لهم جنات. قال إيه؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، سورة التوبة، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. يبقى ربنا سبحانه وتعالى رضي عنهم وأعد لهم الجنات. كل ده في شأن الصحابة. خير الناس هم الصحابة، خير الناس هم الصحابة في الصحيحين من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، يعني أصحابي أهل زماني، ثم الذين يلونهم التابعون، ثم الذين يلونهم تابعوا التابعين. أفضل القرون الثلاثة عصر النبي محمد، النبي والصحابة، وبعد منهم التابعون. الصحابي اللي شاف النبي وآمن به ومات على كده، التابعي اللي ما شافش النبي بس شاف الصحابة اسمه تابعي، وتابعي التابعي اللي شاف التابعي وما شافش الصحابة، دول أفضل القرون الثلاثة. يبقى إحنا نحب الصحابة ونجل الصحابة ونقدر الصحابة ونعلم فضلهم ونعرف قدرهم ونعظمهم. اسمع اللي جاية: ولا نسبهم ولا ننتقص منهم. أم خلافات بين بعضهم؟ أم خلاف بين سيدنا معاوية وسيدنا علي رضي الله عنهما الاثنين، ده مخطئ ده مخطئ، هو ربنا غفر لهم، كانت فتنة سلمت منها أيدينا فلتسلم منها ألسنتنا. لأن في ناس دلوقتي بتيجي تخوض في الصحابة الروافد عليهم من الله ما يستحقون، ينتقصون أصحاب النبي، بل يسبون أصحاب النبي، بل يكفرون كثيرا من أصحاب النبي، بكفروهم حتى يلعنون الشيخين الكبيرين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. الروافد الشيعة بينتقصوا من الصحابة، بل هم بكفرهم إلا سبعة، وفي رواية أربعة: علي والمقداد وأبو ذر وبلال. سبحان الله، ضلهم الله، أضلهم الله، هؤلاء القوم أضلهم الله. كيف يطعنون أصحاب النبي محمد؟ كيف ينالون من أصحاب النبي محمد؟ شوف النبي قال إيه وهو يحذر من انتقاص الصحابة: اوعى تجد في قلبك شيئا لأحد من أصحاب النبي محمد، إياك أن تجد في قلبك شيئا لأصحاب النبي محمد. قرأت مثلا في كتاب الفتنة بين سيدنا معاوية وسيدنا علي، تقوم بقى تجد في قلبك شيء لسيدنا معاوية وتبدأ تكره، زي الناس بتعمل كده، يقولك أنا بكره معاوية، ودكتور في الجامعة بيخطئ في حق سيدنا معاوية. لا إله إلا الله يا أخي، هو صحابي جليل، ده كان كاتب الوحي رضي الله عنه، اجتهد وأقامت فتنة بينهما أشعلها المنافقون. وسبحان الله، تجد في صدرك شيئا لأصحاب النبي. شوف الإمام مالك بيقول إيه في قول الله عز وجل: يعجب الزراع، آخر آية في سورة الفتح اللي أنا ذكرتها آنفا، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، قال: من وجد في قلبه شيئا على أحد من أصحاب النبي فأعلم أنه أصابه قول الله ليغيظ بهم الكفار. يا رب سلم. يبقى إياك وسب الصحابة، وإياك وانتقاص الصحابة. وقال النبي محمد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري: الله الله في أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو جبت ذهب ملكك قد جبل أحد وطلعته في سبيل الله، مش هتاخد أجر مد، المد اللي هو الكف بتاع أحدهم، أو نصيفه ولا نصفه. ما تصلى على الحبيب. يبقى لازم إياك أن تسب الصحابة. فمن حق النبي، وهذا هو الحق التاسع علينا، أن نحب أصحابه وأن نعظم أصحابه وأن نجل أصحابه. وحد الله. الحق العاشر للنبي صلى الله عليه وسلم: الدفاع عن النبي، مؤازرة النبي، نصرة النبي في جميع المواقف. قال الله في سورة الفتح: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. النبي محمد نوقره ونعزره، خد بالك. وقال عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة يأمرهم بالمعروف وينهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يبقى احنا ننصر النبي محمد في جميع المواقف، ونقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه. وإذا عدت إلى الصحابة اللي أنا بقول لك خير الناس وهم بحق خير الناس، لوجدت أن مواقفهم مشرفة في الدفاع عن النبي محمد. نذكر موقفا أو اثنين أو ثلاثة. الموقف الأول لأبي بكر رضي الله عنه في ليلة الهجرة، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله عز وجل حتى لا يتعرض لهذه الجريمة النقراء، جريمة الاغتيال. وخرج معه أبو بكر، كان أبو بكر يسير طارة أمام النبي وطارة خلف النبي وطارة عن يمين النبي وطارة عن شمال النبي، ففطن النبي لذلك: لماذا تمشي هكذا يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله، أتذكر الرصد، الجماعة اللي بترصدوا لنا، أمشي قدامك، وأتذكر الطلب، أشوف الجماعة اللي بيجين ورانا، أمشي خلفك. فقال النبي: أولو كان هناك أذى أتحب أن يكون فيك دوني يا أبا بكر؟ قال: نعم، والذي بعثك بالحق أتقتل فداء لك. هم دول الصحابة كانوا بيدافعوا عن النبي بأرواحهم. طلحة يوم أحد يصد ضربات القوم، وانتوا عارفين اللي حصل في غزوة أحد، أن الكفار لما حاصروا المشركين بعدما خالفوا الرماة أمر النبي ونزلوا من على الجبل، الكفار أرادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وشقت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم وسال دمه، والقوم يضربون النبي صلى الله عليه وسلم بالسهام والسيوف والرماح. يأتي طلحة ويتصدى لضربات القوم بيده حتى شلت يده، ويقول: يا رسول الله، نحر دون نحرك، أتقتل بدلك يا رسول الله؟ هم دول الصحابة كانوا بيدافعوا على النبي في أحلق الأوقات، حتى قال النبي في حق طلحة: طلحة ممن قضى نحبه. بيدافع عن النبي حتى لو هيقتل، بقول له: رقبتي تطير وانت لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد يعذبه المشركون في مكة، أبو سفيان قبل الإسلام كان بيعذب المستضعفين اللي هم آمنوا مع النبي محمد، منهم زيد، فهو بيعذب زيد كده، فبقول له: أنشدك الله يا زيد، يعني بالله عليك، أترضى أن تكون في قومك، يعني مع أهلك، تكون فرحا مسرورا ومحمد مكانك؟ كان معلقه، قال له: يجي محمد يتعلق مكانك وانت تبقى في وسط ولادك كده بتضحك وبتهزر معهم؟ قال: والله لا أحب أن أكون في بيتي مع أولادي وأهلي وقومي ورسول الله صلى الله عليه وسلم تصيبه شوكة. شوكة، مش اتعلق، شوكة، يعني أفدي شوكة رسول الله بفرحي وسعادتي وهنائي. هؤلاء هم الصحابة، هؤلاء كانوا الذين يدافعون عن النبي محمد وحققوا المحبة الحقيقية. عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول، ابن سلول كبير المنافقين، لما خرج النبي إلى غزوة تبوك وعاد النبي مع الصحابة وفي طريقه إلى المدينة، رجع المدينة مكانه، فعبد الله ابن سلول بيقول إيه بقى؟ بيقول: لا يخرجن الأعز منها الأذل، هنطلع محمد من المدينة ذليلة. فوصل الكلام إلى الحبيب محمد. عبد الله بن سلول كان ابن عبد الله من الصحابة، ده كان منافق، بس ابنه كان مؤمن وكان مع النبي محمد. فالتفت النبي إلى عبد الله ابن عبد الله بن سلول وقال: أسمعت ما قال أبوك يا عبد الله؟ شوف أبوك بيقول إيه في حق لا يخرجن الأعز منها الأذل. شوف عبد الله قال له إيه، قال: صدق يا رسول الله، صدق أبي، صدق، لا يخرجن الأعز منها الأذل، فهو الذليل وأنت العزيز يا رسول الله. ووقف على باب المدينة ودفع أباه وقال: لا تدخل حتى يأذن لك رسول الله، حتى تعلم من العزيز ومن الذليل. كان بيدافع حتى على أبوه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وخد بالك، الدفاع عن النبي لم يتوقف على الصحابة فحسب، بل كان الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أطفال الصحابة، عند غلمان الصحابة. في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: يوم بدر بينما أنا واقف فإذا بغلامين على يميني وعلى شمال. اسمع القصة الجميلة دي. معوز بن عفراء ده كان غلام زي الولد ده كده، غلام من غلمان الصحابة، ومعاذ بن عمرو بن الجموح غلام تاني. سيدنا عبد الرحمن بن عوف يوم بدر، والبدر دي الغزوة رقم واحد، وكانت في السنة الثانية من الهجرة، واقف صفوف المسلمين كان عددهم 300 وكسر، وهناك المشركون عددهم 700 وكسر، صلى على رسول الله. فسيدنا عبد الرحمن بن عوف كل واحد بياخد مكانه بقى في الحرب، كل واحد بياخد مكانه وبياخد موقعه. بيقول: وانا واقف لقيت على يميني غلام صغير، طفل صغير، وعلى شمالي طفل صغير، غلام صغير. فلقيت الأولاني بيوشوش، بيقول لي بصوت خافت: يا عم يا عم يا عم، قلت ماذا تريد يا ابن أخي، أنت عايز إيه يا ابن أخي؟ قال أين أبو جهل؟ فين أبو جهل؟ أبو جهل ده كان حيطة، كان طويل وعريض، كان جبار. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه استغرب، ماذا تريد منه؟ قال سمعت الغلام بقول له سمعت أن أبا جهل يسب رسول الله، وعاهدت الله، شفت الدفاع عن الرسول، وعاهدت الله إذا لقيته لما قابل أبا جهل لا يفارق سوادي سوادة حتى يموت الأعجل منه، لما شوفه ينا يهوه واحد فينا يخلص كلام ما خلص. بقول فإذا بالآخر اللي على شمال يقول لي بصوت خافت يا عم. قلت ماذا تريد يا ابن أخي؟ أنت الآخر عايز إيه؟ قال أين أبو جهل؟ نفس الكلام، أين أبو جهل؟ قال وماذا تريد منه يا ابن أخي؟ قال سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، وعهدت الله إذا لقيته ألا يفارق سوادي سوادة حتى يموت الأعجل منا. عبد الرحمن بن عوف بيقول في أول ما شفت الولد على يميني والولد على شمال قبل الكلام ده، فبقول في نفسي إيه، ما كانش يبقى لي حظ أقف قدام جنب فارسين، أنا باخد موقعي في الحرب، لما يبقى جنبي واحد بطل يبقى مطمن، على عكس ما يبقى جنب عيلين صغيرين يبقى أنا على خطر. فبقول ما كانش يبقى لي حظ إن أنا أبقى واقف بين فارسين. هنا بقى لما سمع الكلام بتاع الغلام ده وكلام الغلام ده، قال فاطمأن قلبي أني أقف بين بطلين، اطمنت خلاص. بقول فنظرت في صفوف المشركين، بدأت المعركة، بيقول ها يا ابن أخي، بقول فوجدت أبا جهل يغدو ويروح على فرسه، فقلت ها يا ابن أخي هذا صاحبك الذي تبحث عنه وتسأل عنه، أهو أبو جهل أهو. قال ها يا ابن أخي هذا أبو جهل الذي تبحث عنه وتسأل عنه. قال عبد الرحمن بن عوف فانقض عليه قصقرين فقتل أبا جهل، خلصوا عليه. ليه كان بيعمل ايه؟ كان بيأذي النبي ويسب النبي عليه الصلاة والسلام، شفت الدفاع. حتى جاء الغلامان إلى الحبيب محمد وقال كل واحد منهما أنا قتلت أبا جهل يا رسول الله، والتاني يقول له أنا اللي قتلت أبا جهل يا رسول الله، قال أعطيني سيفيكما. النبي خد السيفين فنظر إليهما وقال كلاكما قتلته، أنتوا الاثنين قتلتوا، صليت على رسول الله. شفت الصحابة كانوا بيضربوا أروع الأمثلة في الدفاع عن النبي محمد. امرأة يخرج، خد بالك، زوجها وأبوها وأخوها وابنها في الغزو مع رسول الله، فلما انتهت الغزو عاد النبي، هذه المرأة قابلت الجيش وقالت كيف فعل رسول الله؟ تبسأل على ابنك؟ تبسأل على أخوك؟ تبسأل على أبوك؟ تبسأل على زوجك؟ قالت ايه؟ كيف فعل رسول الله؟ فرد عليها له ايه؟ ابنك مات. قالت كيف فعل رسول الله؟ أخوك مات، كيف فعل رسول الله؟ أبوك مات، كيف فعل رسول الله؟ زوجك مات، كيف فعل رسول الله؟ فلما رأته قالت كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، أي مصيبة بعدك تهون يا رسول الله. هذا هو الحب الحقيقي وهذا هو الدفاع، ولذلك دي حقوق النبي علينا، يجب علينا أن نؤدي هذه الحقوق. واحد، نرجع العشرة بسرعة كده عشان نخلص المحاضرة. واحد، الإيمان بأنه نبي ورسول وخاتم الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم. اثنين، محبة النبي وتقديم محبته على الولد والولد والوالد والناس والنفس. ثلاثة، طاعة النبي فيما أمر واجتناب نهيه. أربعة، التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأحوال والأفعال. خمسة، الحذر من التبدع في دينه. ستة، تبليغ دعوته وتبليغ دينه. سبعة، تحكيم شريعته. ثمانية، كثرة الصلاة والسلام عليه. تسعة، محبة أصحابه وعدم سبهم. عشرة، الدفاع عن النبي محمد. عند هذا الحد أكتفي، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.